وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب لكل خير، وتأثيره في كسر النفس الأمارة بالسوء. ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانبعثت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. فمثل هذا التفكر والتأمل ينفع الإنسان نفعا عظيما في صلاح قلبه وفي إقدامه وإحجامه وحبه وبغضه وعطائه ومنعه وجميع أموره. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.